صار كله نجسا. تجب على هذا القول، تجب إراقته ولا ينتفع به، خسارة عظيمة. ولهذا القول الراجح الذي المضطرد أن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس، سواء كان ماء أو مائعا. نعم ابن الوهاب. وما حولها تقوي رواية أحمد والنسائي لأنه جعل إيه، واللي حولها المائع. إذا ما ما تحصل شيء حولها سيح ما يقتل. شلون يعني يمكن تمييزه كل مسائل؟ اي لا يمكن، وحنا قلنا يمكن يكون خاثر. السمن ايضا احيانا يكون خاثر، له بجامد مره مثل الماء ما مثل الماء، ولا جامد كالحجر. نعم. لكن اذا كان العرف يمكن على لم يقل كرمك الله وكرمك الله ذكره، اي والشرع لم ياتي بهذا، ما ينكر على من انكر. والله حاج الانكار على من انكر صعب، لا عسى ان نسلم منه. نعم. إيش؟ إذا ماتت يعني. إذا ماتت يمكن أخذ منها، يعني أن جسدها معروفة هنا. نعم. إيش تقولون؟ ها؟ يقول هل يقاس على الفارة ما أشبهها في الخلقة؟ إيه؟ لا ما الجرذي الجراب الجربوع والجربوع أيضا، لأن اليربوع حلال ولكن إذا مات صار نجسا. أي والوزر كل هذه تقاس عليها، يقاس عليها إيه نعم، لأنه إذا مات صار نجسا. إذا مات إذا مات الميت نجس، كل ميت نجس ما إلا ما لا نفس له سائلة. القاعدة مر علينا في زاوية النجاسة قريبا أن جميع الميتات التي لها دم يسيل نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك، وأن الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة. نعم عادل. ها رأي ما هو صحيح، هذه من الأحكام الثابتة في الإسلام ما يمكن تزال، لكن نقول عسى الله يجيب أسباب الرق هنا. نعم الجهاد. نعم خالد. نعم نعم تلقى وما حولها ما خالد. طيب هي الغالب ان ما تسقط الى اسفل، تطفو. طيب اذا فرضنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق نغرف لين نصل الى الحول. انه نزل. طيب ما خالد نغرف اللي فوق، ما نغرف وناكله. تضطرب قبل ان تموت تختلط. نعم هي قبل ان تموت طاهره، هي قبل ان تموت طاهره، الفاره قبل ان تموت طاهره لانها من الطوافين عليه. فهمتم؟ ولانها على قول من يقول ان المقياس جسد الهره دون الهره فهي طاهره في الحياه. هي قبل ان تموت طاهره حتى لو مرت بهذا الشيء، فاذا ماتت فالغالب انها تخرج. اذا قدرنا انها ما خرجت، انه مسكها شيء في الاسفل، نقول نغرف السمن، نغرف. نعم اقول نغرف السمن حتى نصل الى ما حولها. لكن نقول استقرت القاع، نغرف حتى نصل القاع. اي نجيب برميل ثانية، ما هي مشكلة. سبق في بقية حديث جابر عدة فوائد، أولا أن الهبة تنعقد بما دل عليها من غير إيجاب ولا قبول. من الآية الخير عبد الرحمن الهبة تنعقد بما دل عليها وإن لم يكن قبول من الموهوب له. أن العقود تنعقد بما دل عليها. طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدة سنة جائز ولا لا؟ الدليل نعم. طيب استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله ليش؟ إيه مجهولة. تمام طيب نعم. فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن. ها نعم أحسنت. طيب فيه أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسر. وجه الكرم تسمعونه؟ أقول تسمعونه أنتم؟ عندما بلغ واتاه أعطاه الجنب من يوسف مقدر قبله جملة وأعطى فوق ذلك دراهم. أنه جمع له بين العوض والمعوض. طيب يقول جابر إن رجلا منهم أعتق غلاما له عن دبر. كما معناه يا شاكر؟ هو أن يعتق عبد الله ويقول أنت حر بعد أن أموت. كيف تقول أن يعتق عبده ويقول أنت حر بعد وفاته؟ يشتغل في عتقه وفاته. الكلام متناقض. كلامك الآن متناقض. يعتقه ثم يقول أنت حر بعد موتي؟ لا. ها. إيش يقول؟ أن يقول أنت بعد وفاته أنت حر. يعني تعليق العتق بالوفاة. صح. هذا الدبر. تعليق العتق بالوفاة. كذا. طيب لماذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لا أي العلم منك كيف يصل؟ اللي أعلم منك وين منك؟ يلا السؤال لك للذي على يمينك كيف يصل؟ سبحان الله. أنا ما سألت. ليش ما سمع؟ مو حاضر؟ ها؟ تبي شيء؟ فيصل لو عارف ما يعرف يدها للناحين. طيب أقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لأن صاحبه كان عليه دين. طيب فأراد أن يقضي دينه من ذلك. طيب هل يستفاد منه أن عتق المدين لا يصح يا خالد؟ ها كيف أبطل عتقه وباعه في قضاء الدين؟ طيب سقط وزغ الأخ. سقط وزغ في بنزين ومات فما الحكم؟ يستعمل يعني ما يلقى وما حوله. استعمل. طيب ولا في التفصيل ولا شيء؟ كيف ينبغي طالب العلم منه ما تشكل أي المسائل هذه البسيطة؟ طيب في تفصيل إذا كان ما يضر يعني مثلاً على استعمال في السيارة ولا هذا. طيب خلاص. إلا سير. تكون إنسان ما يضر السيارة إذا استعمل. إيه. هلا بأس به. وإنسان يضره. من إتلاف المال. وإنسان يضره. أقول من إتلاف المال يعني. يعني ما يجوز. ما يستعمل لأنه من إتلاف المال. طيب. زي المهم حقيقة يعني ما نقول إن فيه التفصيل إذا كان يخشى أن تتعدى النجاسة فهو يمنع من استعماله يلقى وما حوله والباقي يكون طاهر. أما إذا كان لا يخشى أن تتعدى النجاسة مثل هذا البنزين يضعه في السيارة بدون أن يتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا يلقى منه شيء. لا هو فيه نفس سائلة هو فيه نفس سائلة. طيب على كل حال الآن نقول النجاسات إذا كان بيعطي السيارة طبعا ما تضر النجاسة فيما يظهر نعم. فالكلام على هل إنه لا يمكن استعماله إلا على وجه يتعدى فهنا يطهر وإلا فلا بأس. لا ما أظن هو ما تمزق يعني ما تمزق ما تمزق على كل حال دعوه هيا نعم. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلقائها وما حولها إبراهيم؟ لأنها ميتة ونجسة. نعم. وما حولها ثلاثة منها. نعم. طيب هل يفرق بين الجامد والمائع عندك إبراهيم؟ حسب الرواية الثانية يفرق من إذا كان جامد حسب الرواية الثانية. ولكن الصحيح أنه لا فرق لأن نعم وهذه ضعيفة تفصيل. نأخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السمن ويفصل إن كان جامدا تلقى وما حوله وإن كان مائعا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب. لكن هذا الحديث كما قال البخاري وهم والصواب الحديث الأول تلقى وما حولها فقط سواء كان جامدا أم مائعا. ثم أنه سبق لنا أن الجامد جمودا تاما ما لا تموت فيه الفأرة لا تموت فيه الفأرة والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصحيح أنه يلقى إنها تلقى وما حولها نعم ثم يؤكل السمن. ويدل على هذا على ذلك أن هذا الحديث وهم أنه قال إذا وقعت الفأرة في السمن ولم يقل فماتت ومعلوم أنها إذا خرجت حية فهي طاهرة لأنها من الطوافين علينا ومما يشق التنزه منه فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حية وخرجت فالماء طهور لا ليس بنجس. وكذلك لو سقطت في سمن وخرجت حية فهو طاهر ولا يكون نجسا. ويدل على وهمه أيضا أنه قال إن كان مائعا فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو أخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير وللمتغير وغير المتغير. وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط هذه الفأرة فيه

لا لا أبو الزبير من التابعين. لا ما عندنا. عندي أبو الزبير رضي الله عنه؟ لا عندي أبو الزبير قال سألت جابر. نعم. أشتبوا عليه لأن ما هي بعادة. نعم. ها؟ اسكت يا ولد. ها؟ لا لا ما هو بذكر الدليل. يعني ينبغي أن يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه أو يذكر الحكم ثم يذكر مع الدليل حسب المصلحة. احنا قلنا حسب السائل أو المخاطب. العام لو تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كذا والأصل في النهي التحريم دخلت بحر ما, ما, ما, ما يعرف تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا والأصل في النهي التحريم يفهم شيء؟ ها؟ ما أعتقد. لكن تقول هذا حرام خلاص أنت. لا لا العامي لا يجوز ذكر الخلاف له. أصل ذكر الخلاف للعامي خطأ. العامي اذكر ما تراه أنت اللي بينك وبين الله سواء وافق اللي عنده ولا خالف. طيب تجي تقول مثلا المسألة فيها عن الإمام أحمد أربع روايات وفيها في المذهب أربع توجه هذه ثمان وفيها أربع احتمالات غير الأوجه هذه 12 والمذاهب. نعم يا خالد ايش نعم عجبنا عليه بان هذا غير صحيح. الحصر هذا غير صحيح. اقول الحصر هذا غير صحيح. نقول ان الواجب في المال ما اوجبه الله فيه لان الله قال كاتبوه ما هو عتقه مكاتبته. كيف إذا أوجب لكن حر لكن إذا أوجب الله عليه ذلك إذا أوجب الله عليه ذلك طيب هذه هم يقول أوجب الله عليك ذلك ها ها إيش إيش نعم. لا هذا سؤالين هذا سؤال هام والله. مثل ايش؟ اي اي لا هذه من باب اولى. هذه اللي تقول هذه من باب اولى لان الثعابين ما ينتفع بها. نقول حرام. نقول حرام نعم. وكذلك الاسود هو ينتفع بها. ها؟ المهم لا تقول لي حي في الرياض ولا في عنيزة ما علينا من أحد. اسأل عن الحكم. نعم الحكم العلماء مر علينا في كتاب البيع كل السباع يحرم بيعه فهمت إلا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب. فمثل الفهد والصقر والعقاب المعلم هذه ما يخالف لأن فيها مصلحة. كيف تشترى؟ إيه؟ المعلمة من ذولي تشترى. نعم إلا الكلب. نعم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وذكرنا أن فيها ثلاث سنن. السنة الأولى فهد تمنى حين أعتقد خيار النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع مغيث أو الفارقة. أحسن هذه واحد. ثانية خيرت في زوجها. هذا اللي قال عبد المنان. وغير بندق النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقال